بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، وحيا الله كادر هذا البرنامج، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات من مشارق الأرض ومغاربها. حياكم الله جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياك الله أيضا، نحمد الله على سلامتك. صلى الله سبحانه وتعالى يسلمنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويحفظنا وإياكم والمستمعين والمشاهدين بحفظه. بارك الله فيك. إذن تستمر انتصارات المجاهدين على أرض الشام المباركة، والبعض تحدث عن قدوم فرقة روسية وقدوم ميليشيات إيرانية، وكالعادة كل تصريح مثل هذا انتصار عظيم للمجاهدين. أترك لك الكلام وتتحدث عن بطولات المجاهدين في قلب مطار الظهور العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي كان يبشر أمته وهو يحفر الخندق حينما حاصره المشركون من كل حدب وصوب، انقضوا عليه من كل مكان وأرادوا أن يستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بمعوله ويضرب ثانية وثالثة ويقول الله أكبر، فتحت كسرى، الله أكبر، فتحت قيصر. فكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ويبث الفأل في أشد الظروف وأشد الأحوال، وإننا اليوم في الشام نبث البشرى والفأل إلى أهلنا في الشام. فنقول كما يعني عودتنا أبو عمر أن تفتتح برنامجك هذا بالبشائر والانتصارات، فنقول لأهلنا في الشام وللنازحين والمهجرين ولكل من تألم وامتلأ قلبه حزنا أو حرقة على مزرعة دمرت أو بيت هدم أو وظيفة خسرها أو مدرسة أو طفل فقد مدرسته أو أم فقدت ابنها أو أب فقد ابنه أو زوجة فقدت زوجها، إلى أولئك جميعا نقول بشراكم. فكما ذكرت كلما ازدادت قوة النظام كلما ازدادت انهياراته، وهذه المعادلة العجيبة التي رأيناها في الشام. كلما خرج النظام بأحد قادته أو على أعلى مستوى في رئيسه، أو استنجد بطائرات جديدة، أو استنجد بقوات جديدة أو أسلحة جديدة، كلما كانت النتيجة مباشرة هزيمة مدوية. إن أردنا أن نستعرض الواقع القريب وجدنا أن أمام المشفى الوطني خطاب للسيد الرئيس عندهم يتكلم نحن سنخرجكم. تخيل رئيس دولة يتكلم عن يعني هو يسمي نفسه كما تعلم رئيس دولة، رئيس عصابة أو رئيس عصابة، يتكلم عن 50 أو 70 أو 200 عنصر ويتكلم ويتواصل معهم، وخرجوا على الإعلام وانتصار وفرحة، وأنت شاهدت الجثث، فإذا به عشرات الجثث وعشرات الأسرى. نعم. بعد ذلك يتكلم بخطاب آخر وبجواره الدعي وليد المعلم ويتكلم، ثم يخرج المجاهدون من محطة زيزون، وبعدها سهل الغاب، ثم سهل الغاب بخطاب ثالث. اليوم لما انهارت المعنويات عندهم ووصلوا إلى الحضيض، خرج الإعلام الأسدي، إعلام البغي والكذب، يتكلم عن دخول قوات روسية وطائرات وطيارين جدد، والناس يتكلمون تغيرت المعادلة. النتيجة 100 أسير، عشرات القتلى والجرحى، وعشرات الغنائم المئات، غنائم من رحيات ومن طائرات ومن مضادات الغير. دكتور عبد الله يذكرون يفتحون المجال لهجرة 11 مليون سوري لكي يفرغوا سوريا، ولكن المجاهدين على الأرض يمكرون. أمكر الله والله خير الماكرين، وما لم ينفقون يصدوا عن سبيل الله. والله هذه الآية كأنما نزلت في بلاد الشام، هذه الآية كأنما يخاطب الله سبحانه وتعالى بأهل الشام. ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، كم أنفق على جيش بشار، وكم أنفق بعد أهل الثورة الطيبة من أموال، وكم من طائرات، وكم من بارجات، وكم من روحيات، وكم من قنابل، وكم من أين لنا هذه الأسلحة؟ من أين الطائرات، ومن أين الدبابات، ومن أين المضادات الدروع؟ نحن نعلم الحظر الجوي ونعلم هل يدخل دبابة واحدة باب الهواء أو باب السلام؟ هذا مستحيل. لكن هذه الأداة تكون في خد من أعداء الله سبحانه وتعالى ليصدوا عن سبيل الله، ولكن يقول الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. كم يتحسرون اليوم وهم يرون الطائرات؟ إذا أصبح النظام يشتري من روسيا والغنائم لنا. أمس صواريخ الكونكورس، هذه الصواريخ والمضادات وغيرها من أين هذه؟ سينفقونها أي الأموال. ثم انظر التسلسل القرآن العجيب. ثم تكون عليهم حسرة، أي في البداية يرونها حسرة وألما أن يروا دباباتهم وطائراتهم وروحياتهم وأموالهم وغير ذلك بيدي المجاهدين في سبيل الله. ثم تكون عليهم حسرة، ثم ماذا؟ ثم يضربون بأموالهم، ثم يضربون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هو المال وما الشعب اسمه المظلوم المنفوق. دكتور عبد الله، نتحدث بموضوع المنام. قبل كانت هناك غرف عمليات، بعض الدول تتحكم بالفصائل. اليوم نلاحظ الغنائم بالجملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. يقول لي أحد قادة جيش الفتح، نعم، والله ما علمنا أثر الغنم. نعم، نقرأ أنه إذا أردت أن تفسد ثمرة فأغرقها بالمال. نعم. أكثر الدعم، أكثر كذا، ونقرأ غير ذلك، ونقرأ أن الداعم يريد أن يفرقون، ونقرأ، لكن والله ما وجدنا أثر الدعم وفساده إلا حينما جربنا المعارك من دون دعم. نعم. إلا حينما جربنا الاستغناء عن أموال غيرنا والاكتفاء بقوة الله وبما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والله معركة واحدة، وكثير من المعارك ندخلها بمعركة واحدة لا نستطيع أن نقسم غنائمها. أعرف بعض الغنائم وبعض المعارك الآن، معركة بسيطة، يعني معركة استمرت 4 أيام، بعض المعارك جلسنا فيها إلى اليوم لها سنة أو سنتين أو 6 أشهر ومحاكم حتى تقسم الغنائم. من إدلب إلى اليوم كم عدد الغنائم؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقط في سهل الغاب قدم سهيل حسن هذا الأحمق المأفون للمجاهدين 10 دبابات غصبا عن رغما عن أنفه، ودوس على كرامته، واقتحم ب20 دبابة، دمرت 5 دبابات، والخمس استطاعت الفرار، و10 دبابات بما فيها جيل 82 متطورة، وجيل 72 يدخل في كل مرة. يعني هو يتصل بقادته ويقول لهم أعطوني مهلة، فيقولون خذ، فيقول أعطوني دبابات، فيقول خذ، أعطوني طائرات، خذ، أعطوني كذا، يعطونه ما يشاء لأنهم يتمنون أن يستعيدوا سهل الغاب. ثم يدخل ويخرج بلا دباباته ولا آلياته ولا رجاله، لأنه يجلس في الخلف ويفر أولا، ويبقى جثثه ويبقى أسراه. دعنا نتكلم وننتقل، سهل الغاب أصبحت بشائر قديمة. الناس يريدون في كل أسبوع بشائر. أيضا في العاصمة دمشق هناك تقدم للمجاهدين على أطراف سجن عدرة. نعم، وفي الجنوب كذلك بدأ الإخوة يتحركون تحرك جيد. نعم. وكذلك في الغوطة شكلوا غرفتي عمليات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم. هذه الفتوحات من جنوب الشام إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها هي رسالة إلى كل من تسلل من يمس إلى قلبه. أيضا في حلب دكتور عبد الله حتى الآن، وكذلك ذلك، أنا دائما أقول الإخوة لا تنظروا إلى الجهاد الشامي إلى أنه جيش الفتح. هذا ظن الجهاد الشامي أكبر من جيش الفتح. جيش الفتح هو مكون كبير. نعم. ومكون رائع يحمله الناس، ويعني قبلوا جباها قادتي، ولكن أيضا قتل خصم الناس أشياءهم. جميعنا بإذن الله سنكون على راية واحدة، وما جيش الفتح إلا بوابة لجمع الكلمة. جيش الفتح هو رسالة من الله سبحانه وتعالى أن كل مجتمعكم أكبر كل مجتمع استعدت الانتصار. شرقه إلى غربه العشائر التي يعني العشرة تعطينا في كل يعني 10 دقائق اليوم. نعم. أعطينا ربع ساعة أو سيغضب منك. نعم. المشاهدين. نعم. عبد الله الجوهر طبعا أشكرك على قدومك أنت طبعا أنت وتحية لكافة المجاهدين الأبطال لك الكلمة. أنا من طبيعتي لا أحب المقاطعة لكن يعني أحببت أن أمازحك بالله وأعطيك الراحة يعني أقول حقيقة من المشاعر التي بث الله سبحانه وتعالى للناس اليوم وإنما حدث في مطار الروح ويوم تاريخي يوم تاريخي كما أن افتح كتب التاريخ تقرأ وقد حاصر المسلمون القسطنطينية سنتين وقد حاصر المسلمون قلعة كذا كذا وحصن حطين وحط تقرأ حصون المسلمين اليوم واقع من وقائع ومن مشاهد المسلمين العظمى لذلك سجل التاريخ في 25 من القعدة في عام 1436 إغلاق ملف إغلاق أسطورة تسمى أسطورة أبو الظهور كما أغلقت أسطورة وادي الضيف الحامدية والفنار وجبل 40 وغير ذلك أسماء كانت عصية وكان النظام يتاجر بها ويزايد بها أبو الظهور حوصر منذ قرابة سنتين أو أقل بذلك ولكن كان الحصار كانت المسافة واسعة وكان المطار شاسعا ابتدأ الحصار الحقيقي الشاد المشتد الخانق على هذا بعد 8 أشهر ما قاربت أو قبل 8 أشهر وربما أذكر بعض التفاصيل التي لم تنشر يعني عن هذه القصة فاليوم أصبحت يعني هي للتاريخ والأجيال من بعدنا قبيل الحصار الخانق ب15 يوما أراد النظام أن يفك الحصار لندلب أنا ذاك لنتك محررة وأن يأتي بهجمتين متعاكستين هجمة من أطراف البادية وهجمة تنطلق من مطار الظهور فاحتاج المقاتلون في داخل المطار كان عددهم أنا ذاك قرابة 400 احتاجوا إلى خبراء فطلبوا خبراء من دمشق وانظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى هذه المعلومات لم يعلمها المجاهدون في سبيل الله متى علمناها بعد أن وقع الأسرى بأيدينا وأخبرونا عن هذه الأخبار رأينا كيف أن الله يدبر ويقدر فالله سبحانه وتعالى هو من يسير وما نحن إلا جنود لله في الأرض قبل الحصار بشهر أرسل قائد المطار الذي مات حرقا مات حرقا من قبل الله سبحانه وتعالى وجد متفحما أرسل رسالة إلى قائده في دمشق قال نحن قادر على المبدال خبراء في التلغيم خبراء في التفريق خبراء في التقنية خبراء في التواصل خبراء في الجميع ولما أتكلم عن خبير هذا الكلام له معنى وثقل كبير جدا عند أصحاب الخبرة من العسكريون ونحو ذلك فأرسل النظام بكلامي بالموجودين الآن 50 خبيرا من الضباط أغلبهم من الطائفة العلوية جاءوا بطائرة كان هناك إنزال نعم جاءوا بطائرة ونزلوا مظليا ونزلوا همتهم ماذا؟ أن يبقوا في المطار 3 أشهر يعلموا المتأهيل تأهيل ثم ماذا؟ ثم يعود لأن هذه الخبرات لذلك البعض يسأل ما أهمية تحرير المطار؟ أقول لما تعرف هذه القصة وغيرها تعرف أهمية هذا النص العظيم هذه الخبرات جاءت لتعلم 3 أشهر ثم تعود هذا الكلام قبل 9 أشهر قدر الله للمجاهدين بعد هذا الكلام بشهر بعد هذا الكلام بشهر أن حاصروا المطار حصار خانق ب400 مجاهد سبيل الله وبدأوا حفر خندق على طول المطار استغرق حفر الخندق 4 أشهر متواصلة استشهد فيها 4 إخوة من قائد تراكسات التراكس اللي يحفر التراب 4 إخوة أثناء الحفر وهم يستهدفون ويحفرون حتى حفر الخندق على عمق المطار عرضا ليش الخندق؟ الخندق الإخوة حتى لو قرر هؤلاء أن يهربوا من المطار سيقعون بالدبابات في خنادقهم أراد الإخوة بعدين مصادقة أن لا يفر رجل واحد بل ذكر ولا أقول رجل لأن كلمة رجل هذا المطار وكل بأهلنا على مدى وقد نكل سنين طويلة بعوام الناس حفر المطار خندق على أسوار المطار أراد النظام أن يستنقذ من هؤلاء الخمسين قبيلة، أرسل طائرة تسمى طائرة اليوشن. اليوشن نعم. وهذا كلام منشور ومعروف. جاءت الطائرة لاستنقاذ هؤلاء الموجودين، لكن الله أعلم كيف سقطت هذه الطائرة. والإخوة العسكريون يقدرون أن هذه الطائرة سقطت باختلاف لدى الكفار في التقدير، لأنه كان الحصار واسع فضيق الحصار، فجأة فجاءت طائرة الوشن أثناء الهبوط وجدت أن المطار أصبحت مسافة ضيقة، مع الاستهداف والرمي على الطائرة بالـ23 والـ14 المضادات سقطت الطائرة فيها أكثر من 50 أيضا ما بين ضابط وصف ضابط. هنا علم المحاصرون أنهم في حصار حقيقي. هنا اكتفى النظام بإلقاء الحاويات بالطعام والغذاء والأسلحة والمضادات. يقول العقيد ركن الموجود في المطار الآن هو أسير اللحن، يقول لما سألنا كيف هزمتم قال اعتمدنا على أمرين، اعتمدنا على الكونكورس وعلى الفاغوت وعلى الميت، هذه ثلاثة أسلحة تسمى أسلحة الميمدال، وهي الأسلحة التي تستطيع أن تدمر الدبابات والبيمبيات وهي أسلحة حرارية، واعتمدنا على الطائرات. فلذلك صار النظام لأنه معتمد على هذا يلقي عدد هائل من الفاغوت والميت والكونكورس، وهذا سر أن أكثر الغنائم من هذه الأسلحة النوعية الكونكورس الواحد قيمته 100,000 ريال 25,000 دولار، وغنائم بالعشرات من هذه ألقاها النظام ليحمي أتباعه. نعود للآية التي قرأناها قبل قليل، فسينفقونها ثم ماذا؟ ثم تكون عليهم حسرة. إذن دكتور عبد الله هذه الأسلحة كانت وراء إطالة أعمار المرتزقة في قلب المطار، ولكن الله أراد لها شيء آخر. هل العاصفة الرملية لها دور دكتور عبد الله؟ سنأتي إلى العاصفة، بل هي الدور الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى. تفضل. لما حوصر من في المطار واشتد الأمر عليهم، استبصر الإخوة حقيقة المحاصرين من إخواننا في جبهة النصر صلى الله عليه وسلم وتقبل منا ومن معهم من التركستان وغيرهم، استبصر استبصار عجيب وطويل من الأشهر حصار شديد. يعني كنت أزورهم في أوقات يسيرة والله أجد تعب شديد. جاءت ساعة الصفر قبل أسبوعين من تسجيل هذه الحلقة. ساعة الصفر بالانقضاض على المطار من جميع الجوانب، بالغماسيين والاستشهاديين واقتحاميين وكل من لديه قدرة من الصادقين يدخلون. تم حصار المطار بألف وقرابة 500. كانت الغماس الأول، أذكر تكلمنا عن هذا في إحدى الحلقات، بمجموعة من الأتراك بالدراجات النارية. تكلمنا عن هذه القصة وكيف دخل هؤلاء الأبطال سيطروا على البوابة، لكن يبقى الأمر أن الأمر ليس بهذه السهولة. سيطرت على البوابة، المطار كما ترى مناطق شاسعة لا يوجد فيها متاريس رملية ولا يوجد فيها حواجز. إذا أردت أن تقتحم فالاقتحام يستطيع يركض 100 متر يركض 200 متر، لكن إذا كانت المسافة طويلة صعب جدا. كانت المسافة بين حاجز المجاهدين متراس المجاهدين الذي يجلسون فيه ومتراس الكفار قرابة 800 إلى كيلومتر. من المجاهد الذي يستطيع ركض تحت النار كيلومتر؟ استحالة. تقدم الإخوة بالدبابة T-72 اقتحام، فغنمت الدبابة وأخذت من قبل الكفار، فغنمت كاميرا وغنمت بعض الأغراض العسكرية واستشهد له. اشتد الأمر على المجاهدين وبلغ به مبلغ شديدة وزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر. هنا جاءت الأوامر، هذه من الأسرار ربما يعني التي الآن أصبحت من التاريخ كما أقول. كانت يعني النفوس بلغت اليأس لكنها تعلقت بالله. جاءت أوامر بإيقاف العمل. الآن يسمع ربما النصيريون فيزدادون حسرة. جاءت الأوامر بإيقاف العمل لاستحالة تحرير المطار، فطلب قائد المعركة تمديد العمل، قال إن يئسنا من مادياتنا ومحسوساتنا فبقي ألا نيأس من قوة الله سبحانه وتعالى. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن الكونكورس والطيران والتدخل الروس تدخلوا الآن وصاروا يصرحون. الآن البعض ربما يقول يا أخي مثلا لا تتكلم عن وجود تركستان، فنحن نتكلم عن هذه النقطة. يقول لا أتكلم عن تركستان، اجعلوا مثل المعركة. يا أخي ماذا، ما القضية؟ لا أتكلم عن وجود تركستان ولا عن وجود مهاجر ولا أنصاري. القضية صرحوا بها بشار الأسد يتكلم، يقول سوريا لمن يدافع عنها، سوريا حمى مستباح لكل من يريد أن يسكنها، والغرب يستقطبون المهاجرين السوريين ليفرغوا الشام، ويأتون بالروس ويصورونهم علنا. إذا كنا نحن المسلمون لنصر بعضنا بعضا، شاهدنا الأسرى دكتور عبد الله من المستزقة من عدة جنسيات، الآن من الأسرى، الآن من الأسرى من جنسيات غير الجنسيات السورية موجودين في المطار. نعم. هؤلاء جاءوا يقصفون أهلنا ويقتلون ويريدون المسلمين يتفرجون. لا والله، ليس الدماء للشام أرخص من دمائنا، ولا أعراضهم أرخص من أعراضنا. هذه حقيقة نقولها. كل مهاجر جاء إلى أرض الشام، جاء إلى الأنصار، لما رأى هؤلاء قد تآلف، لما رأى دول العالم تآلفت على بلاد الشام، ما كان للمسلم أن يتفرج وهو يرى أهله يقتلون. هنا بدأت الروس، دخلت في معركة أبو الظهور فعليا وليس التصوير. قصف مطار أبو الظهور بأربع صواريخ سكود أو ثلاث صواريخ سكود من البارجات، من البارجات في البحر. السكود جاء من دمشق، لكن صواريخ أرض أرض جاءت من البارجات البحرية الروسية من طرطوس. إذن بدأوا بشكل فعلي فورا في المعركة، وتم ضرب المطار بعدد من الصواريخ الشديدة التي دمرت المطار. وكانوا يتمنون أن لو دمروا المطار بمن فيه من عسكريين ومجاهدين حتى لا تصيبهم الفضيحة التي وقعوا الآن فيها. حتى يتكلم الإعلام السوري، وأتعجب كيف أنه يستخف عقول أتباعه. يعني حتى لو أردت أن تكذب، يعني نعلم أنهم لا قيم لهم، لكن أيضا يوجد عقول. أنا أعلم أن النظام، أن قناة الدنيا مثلا ما يمكن تفكر أن الكذب حرام. يعني قناة خبيثة، قناة عميلة، قناة رافضية، قناة نصيرية، قناة باردة، مدري شو اسمه، قناة الثانية هذه قناة. أعرف أنه ما يفكر بمبدأ الكذب حرام، لكن على الأقل فكر بمبدأ أنه عقول متابعيني لا يحق لي كقناة أنا أكذب عليها. إيش اللي تقول تم إخلاء القطعة العسكرية؟ أيضا تحدثوا، أيضا دكتور عبد الله التقينا مع أحد الأسرى، كان النظام يرسل لهم رسائل، قاوموا لمدة معينة وسنؤمن مخرج لكم، هناك بعض القرى لا نريد ذكر اسمها بجانب المطار، قالوا لهم نحن على بعد كيلومترات وسأصل إليكم. أي كيلومترات وأي كلام بعيد، أمامكم حتى تصلوا إلى الكفار مفازة بعيدة. لكن حينما تخرج القناة، يعني الله شرب اليد من الضعف، تقول تم إخلاء النقطة العسكرية، أي إخلاء ومئة ويحتفلون بالشوارع، أي إخلاء ومئة أسير. والله يعني لكن لا بأس أن تكون هذه، يعني هذا الخبر يكون عبارة عن فقرة طريفة لأهلنا حتى يخففوا عن أنفسهم. أي إخلاء ومئة أسير، فيهم 50 ضابط الآن بيدنا، شاهدنا 100 أسير وعقد ركن وأي إخلاء وأكوام القتل الضبط. صورت تصوير سأخصكم به قبل أن أنشره بإذن الله، يعني ضعوه إن أردتم قبل الحلقة أو بعده. أي إخلاء والمطار ممتلئ بالجثث، أي إخلاء والعسكريين ويحتفلون دكتور عبد الله. سبحان الله، على كل يعني شر البليد من الضحك، شر البليد من الضحك. لكن أنا أقول إنما من الله به في المطار هي آية. لما جاءت الأوامر بإيقاف العمل، استحالة الأمر، صدر الأمر بالإلزام بأن يقوم الجميع صلاة الليل الليالي القادمة. نعم. من الفجر إلى الليل، من المغرب إلى الفجر. تقول من رأى والله كأنما تدخل خلية نحل. صلاة ليل، ركوع، تمشي للرباط تجد واحد يمسك بالناظور الليلي والآخر إما راكع وإما ساجد وإما يبكي وإما يقرأ القرآن. كم منظر مهيب. نعم. منظر فعلا مهيب. في هذه الأثناء قام الناس واستيقظوا فجرا، فإذا بالغبار يملأ، وما زلنا الآن هذا نحن نصور الأجواء فيها شيء من الغبار. نعم. يملأ الغبار أرض الشام. نعم. لي في الشام الآن ولا الحمد لله قرابة سنتين لأول مرة أرى هذا الغبار. نعم. أرض الغبار ليست ك يعني مثلا بلدان أخرى، أرض الشام ليست كبلدان أخرى ممتلئة، يعني الغبار فيها يأتي به مناطق بادية كالمنطقة الشرقية أو في الخليج، أما في إدلب وفي لا يوجد الغبار بشكل يعني متكرر وكثير. جاء الغبار بشدة. هنا قال العسكري جاءت من الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث آخر حديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ما هي الصبا وما هي الدبور؟ الصبا هي ريح النصر، والدبور هي ريح العذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت، أي نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصبر. وأهلكت عاد بالدبور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا قال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. هذا يعني أن الرياح إما تكون ماذا؟ رحمة، وإما تكون عذاب. فلذلك الرياح التي جاءت في أبي الظهور هي رياح رحمة، وهي كرامة من عند الله سبحانه وتعالى. قد يسمع بعض ضعاف الإيمان يقولون يا أخي أنتم هذه تغيرات الطبيعة وتغيرات، أقول سبحان الله، سنتين ما رأينا الغبار، لما جاءت المعركة جاء الغبار وتوقيت هذا الغبار، لما تحرر مطار تحررت الضيف الحامدية رأيتها ورأها الناس، جاء الضباب ونزل، قالوا هذا وقت شتوية والضباب يأتي بسرعة، قلنا جاءت البراميل، هذا موجود في النت الآن واليوتيوب، جاءت البراميل تفجر في السماء، قالوا هذه البراميل مرطبة وعاطلة، قلنا جاء الغبار فغطى بيننا وبين الكفار واقتحمنا بعد أن يئسنا من النصر، قالوا هذه طبيعة. إذن الذي لا يريد أن يؤمن بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أهل الشام اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جاء الروس جاءتكم جنود، ما النتيجة؟ فأرسلنا عليهم ريحا. الذي لا يؤمن بالقرآن فهذا شأنه آخر. طبعا الذي لا يؤمن لما يتكلم معي كافر أنا أتألم لما لا يصدق أحد من المسلمين، أما الكافر لا أخاطبه بكرامات لأنه لا يؤمن بالكرامات، لكن المسلم يقرأ في القرآن أصدق كلام، كلام الله، يقول الله إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من أين؟ من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم انظر اليوم بالطائرات، من أسفل منكم جاءونا بالألغام زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. رأينا هذه الآيات كلها في هذا المطار وفي نصر الله سبحانه وتعالى. جاء الغبر اقتحم المجاهدون، قلنا المكشوف كم يا أبو عمر؟ 800 متر. نعم، أو حوالي 1 كيلومتر، حوالي 1 كيلومتر غبار لا يرى الإنسان يده. تقدم المجاهدون يمشون ويضحكون حتى فوجئ الكفار بالمسلمين على رؤوسهم يطلقون النار. هنا وقعت المجزرة والمذبحة الشديدة في أعداء الله سبحانه وتعالى، وكان هذا اليوم الأول من أيام التحرير، فكان الأخوة يدعون اللهم أطل علينا الغبار حتى نكمل. هنا بدأت الاستغاثات، أرسل الطائرات، قلنا في أول حلقة يقول العقيد ركن ومن معه الذين كانوا يدرون العمل غرفة العمليات كانوا يعتمدون على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول ما هي؟ الطائرات. الأمر الثاني مضادات الكونكورس غيرها. المضادات لا تعمل مع الغبار والطائرات لا تعمل مع الغبار. كان هناك حظر رباني، حظر من الله سبحانه وتعالى، حظر على المضادات وحظر على الطائرات. فتقدم الإخوة وأثخنوا فيهم وأوقعوا 100 أسير وأوقعوا 10 الجرحى والقتلى ولم يفر منهم أحد بقوة الله رب العالمين. هؤلاء الأسرى بالعشرات من ضباط وأفراد وغير ذلك، هذه معجزة وقوة من الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة إلى كل من ظن أن دمشق بعيدة المنال، نقول يقول الله ألا إن نصر الله قريب. يقول الله فأتاهم الله من ماذا؟ من حيث لم يحتسب. يقول هذا العقيد ركن، يقول كل شيء حسبنا، كل شيء حسبنا، حتى حسبنا لما تقتحموا بالدبابات كيف الرد، لما تقتحموا بالاقتحاميين بالانغماسيين بالاستشهاديين كل شيء حسبناه، لكن ما حسبنا مسألة الغبار نهائيا. فتذكرت قول الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. والله إن قصة المطار قصة تقشعر لها الجلود ويقف لها شعر الرأس هولا وتزيد في إيمان المسلم بالله رب العالمين، ونعلم أنها معركة من أعظم معارك الإسلام. لكني هنا أوجه رسالة بعد أن بثثنا هذه البشائر، وقبل الرسالة حتى نختم محور البشائر، يعني أبشر إخواننا أن الغنائم التي وقعت بأيدي الإخوة غنائم بالعشرات من دبابات. طبعا الدبابة التي قلت لك أنها وقعت بأيدي ولا الحمد استرجعت، والكاميرا أيضا استرجعت، وكل شيء استرجع، واسترجع الدبابات واسترجعت مضادات من 23 وال 14.5 بالعشرات، قرابة 20-23 وقرابة 30-30 وربما 10-15 دوش كمجلس، وعدد من البواريد والصواريخ الكونكورس والصواريخ المضادات والطائرات والمخازن والراجمات وصهاريج وقود أشياء جيدة. وهذه بإذن الله لأننا جميعا نحبس الأنفاس ننتظر المرحلة القادمة لأبطال وأسود جيش الله جيش الفتح بإذن رب العالمين ستكون حسرة على أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أوجه رسالة إلى أمهات المقاتلين الذين مع بشار من أهل السنة، سواء الذين يعني أنا أقولها أولا القضية شرعية والقضية إنسانية، إن شئتم فاحسبوها وإن شئتم فاحسبوها عسكرية. يا أيتها الأم نشدتك الله، والله لله لا نريد أن يقتل رجل من أهل السنة حتى الذين وقفوا مع النظام، من الذين وقفوا مع النظام أولا شرعيا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي الذي يتولى الكفار ويناصر الكفار فإنه من النصارى من الكفار. ابنك هذا الذي يناصر بشار ويقاتل مع بشار هو حكم بشار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قضية شرعية. القضية الثانية قضية أنك تحبين ابنك، فحتى لا تخسرين اليوم 100 أسير وفي إدلب فقط عشرات بل مئات بل آلاف القتلى. سنبدأ الآن، هذا إنذار والله يعتبره إنذار أخير، سنبدأ بإذن الله رب العالمين معركة ثانية قوية جدا وقريبة. هذه المعركة إذا ما سحبتم أبنائكم، تواصلي الآن مع ابنك، قل يا ابني ارجع وانشق، ما يستطيع والله يستطيع، يوميا ينشق العشرات، شق ابنك واخرجيه معك في البيت ولو تعرض للخطر، أو خلي يأتي مع المجاهدين في سبيل الله أو يأتي للمناطق المحررة، والله إن بقاءه على خطر، وإنه إن وقع بأيدي المجاهدين أسيرا فلن يعود إليك، ولكنها نصيحة أن تشقي حتى تقر عينك به وحتى لا يدخل نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا النداء ليس فقط لأمهات أهل السنة بل حتى للعلويين، نقول لهم انشقوا، حتى للعلويين نقول لهم انشقوا، لأننا نعلم أن النظام الطائفي بشار الأسد لا يقاتل دفاعا عن الطائفة العلوية بل يقاتل دفاعا عن الأسرة الأسدية، ويستغل الطائفة العلوية لحماية هذه الأسرة. وقد رأينا كيف قتل من قتل في القرداحة حينما قتل الضابط على ومن من الطائفة العلوية وغير ذلك. النظام يحاول، النظام، وأنا هنا أتكلم بصفة عبد فقير من مجاهدين في سبيل الله وقاضي في هذا الجيش المبارك جيش الفتح، أقول النظام يتكلم بأن المجاهدين يريدون أن يصلوا إلى القرى العلوية ليقتلوا العلويين. هو يوصل لهم الفكرة أنها معركة طائفية. كل من نقابله من الأسرة نقول نحن يدفعنا أن نقاتلكم أننا مظلومون، أن نرى أهلنا يبادون بطائراتكم، أنتم ما الذي يدفعكم لقتالنا؟ يقولون يدفعنا لقتالكم أنه يقال لنا أن هؤلاء سيدخلون بيوتكم ويسبون نساءكم. والله إن نساء العلوية وأطفال العلوية الذين لم يقاتلون الآن في مأمن وفي حال طيب، والنظام النصيري لا يريد أن يبادل بهم بل ولا يريد إخراجهم، ونحن لا نبيح قتل النساء ولا الأطفال أبدا، هذا ديننا، ولكن ندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى ونبين لهم. وحتى من قال بالمماثلة قد رددنا على ذلك ردا شرعيا، فلا نقتل النساء والأطفال، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا وليدة. فلو أن قرية علوية، اليوم نحن على طائف على القرى علوية وغير قرى علوية، لو أن قرية علوية أعلنت أنها تبرأ من النظام النصيري وأعلنت أنها ليست مناصرة للنظام النصيري وأعلنت يعني تبرؤها من هذه الطائفة العلوية، فوالله إن لهم ما علينا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويكونون حينئذ إخواننا. فندعوهم حتى هم للانشقاق، وندعو هؤلاء المساكين من أهل السنة، نقول بالله عليكم اسحبوا أبناءكم، لا يكونوا حطبا وقودا لهذا النظام المجرم عليه لعائن الله تترى، والله المستعان. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد الله. لا نريد أن يقال المكان خطر جدا، لا أعلم أين ننتقل إلى بطولات أهل الشام أو نكتفي بأسئلة، عدد من الأسئلة هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذ ما يقارب النصف ساعة أسئلة للسادة المشاهدين. أيضا أردنا التحدث عن الهجرة وأمور أخرى، ماذا تختار دكتور عبد الله؟ جزاكم الله خيرا، يعني ربما كما ذكرت لفظ العدم الإطار، لكن يعني تمت كثير مواضيع. موضوع الهجرة اللقاء الماضي كثير من الإخوة تواصلوا عبر الرقم الذي عرض وقالوا أنه الصوت لم يكن واضحا، فنحتاج أن نعيد ونذكر في هذه الأمر، وكذلك يعني مسائل أخرى. لكن دعنا يعني نختصر كما أردت في يعني وصية ثم نختم بالأسئلة. وصية فقط لإخوان المجاهدين في سبيل الله، أقول إلى أخوان المجاهدين في سبيل الله، يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا أمر من الله، فإنما المؤمنون إخوة، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إنما أفراد فصيلك إخوتك. هذه قضية من صميم العقيدة، من قضية الولاء والبراء، اليوم يوم يظلم فصيل من أحرار الشام على سبيل المثال، من يتحرك له أفراد فصيله؟ نعم. يوم يظلم فصيل من مثلا فيلق الرحمن، هناك ولاءات، ولاء لفصيلي. نعم. وهذا لا يجوز شرعا. يجب إن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. اليوم إنما أفراد الفصائل إخوة، هذا بلاء. أو إنما الأوطان إخوة، فإذا تألم أهل الشام لا يتألم لمصابهم أهل الإسلام، لا، ما هكذا يريد الله. إذا تألم مسلم في الصين أو في الهند أو في السند، تحرك المسلمون جميعا، هكذا يريدنا الله. اليوم حينما يصاب أخ في حوران يجب أن نتألم له، حينما يظلم أخ في درعا، في الجنوب، في دمشق، في الغوطة، في الزبداني، يجب أن نتألم جميعا. لذلك الأمر المحزن المؤلم كالجسد الواحد، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الولاء والبراء من صميم ديننا، والولاء أن يقدم الحب في الله والنصرة في الله على النصرة في الفصيل. فإذا ظلم فصيل من غير أخ، أحد من غير فصيلك، يجب أن يتداعى الجميع. إذا رأيت هذا المعنى لا يقوم في قلبك، فراجع عقيدتك وراجع الولاء والبراء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور عبد الله، ننتقل إلى الأسئلة. طبعا قمنا بتسجيل الأسئلة على جهاز الهاتف كوننا خارج الاستديو. نبدأ بالسؤال الأول. هل صحيح بأن عبد الله المحيصني قد أصدر عفو عن جميع الأناس الذين كانوا يتعاملون مع النظام؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على الصحابة أجمعين. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن هل صحيح أن عبد الله الحسيني أصدر عفوا عن من كان يتعامل مع النظام؟ هو العفو لم يصدر عبد الله الحسيني أصلا، يعني عبد الله الحسيني إنما هو طالب علم موجود في بلاد الشام. العفو صدر من جيش الفتح لكل من تعامل مع النظام وأراد أن يتوب الله سبحانه وتعالى، ثم جاء إلى المناطق المحررة، فقط يذهب إلى المحكمة في إدلب أو في المناطق المحاكم الأخرى، يقول أنا كنت مع تعامل مع النظام وأنا الآن أتوب الله سبحانه وتعالى. إذا كان عليه حقوق مالية، بمعنى سرق من فلان، يرد الحقوق المالية. إذا كان عليه حقوق لأحد من الناس يردها، ثم يأخذ بطاقة تسوية وضع. نعم. ويعيش آمن أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. لذلك الآن الإخوة الذين خرجوا من إدلب، من أهل إدلب مثلا، كثير خرجوا من منطقة النظام خايفين لأن لا يعرفون ما النظام في إدلب سيكون. نقول الآن اللي يسمعنا، من انشق قبل تحرير إدلب، حتى يكون كلام واضح، من انشق قبل تحرير إدلب، يعني قبل أن يتحرر إدلب، هذا يرجع ويأخذ بيته ويأخذ ماله ويذهب المحكمة، يقول كذا كذا، يأخذ بطاقة تسوية. حتى إذا كان خائف يرسل أخ له من داخل إدلب يخرجون له البطاقة إن شاء الله. أما من كان يعني ظل مع النظام حتى بعد التحرير ولكنه أراد أن يتوب الله سبحانه وتعالى، أنا بسلم يقول باب التوبة مفتوح. جميل. ما عبد الله محيسن وجيش فتح، باب التوبة مفتوح، فقط يأخذ ورقة تسوية وضع. إذا كان للناس حقوق عليه يؤديها ويعيش في أرض الشام، هذه أرضه وهذا بلده وهذا وطنه. إذا ننتقل إلى سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شيخ يا عبد الله، الله يطول لنا عمرك، عن الدولة الإسلامية، مين هني وكيف وشلون وليش هيك عم يساووا وليش عم يحتلوا الأماكن وليش يعني هالوضع المأساوي اللي عم يصير منه هني ما عدنا عرفتانا. بعدين شيخ الله يطول لنا عمرك، طول حكاية الفصائل والتوحيد تبعها، الله يطول لنا عمرك. حي الله أخونا هشام. يسأل أخونا هشام عن يعني من يسمون بالدولة الإسلامية، الإجابة عن هؤلاء يعني لا يسمح المكان بها، وإن شاء الله نجيب في حلقة كاملة يعني في جزء كامل من الحلقة، ونستطرد في هذا الكلام بإذن رب العالمين. ننتقل إلى السؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ماكي الحاري من مدينة درعا، وعنصر من عناصر لواء المعتز بالله في المنطقة الجنوبية. سؤالي للشيخ الدكتور عبد الله المحيصني، هل يجوز ترك الفصيل المقاتل الذي أنتمي له المرابط على تخوم مدينة درعا والالتحاق مثلا بجيش الفتح الموجود في محافظة إدلب بسبب تخاذل القادة الميدانيين على أداء المعارك وأداء الرباط في المدينة؟ وشكرا. بارك الله فيك وتخصص الله يتقبل منك. يسأل عن الانتقال من يعني درعا إلى جيش الفتح. حقيقة هذا السؤال هو رسالة قبل أن يكون سؤال. نعم. إلى إخواننا في درعا، يعني انظروا تأخركم في تشكيل جيش فتح يجمع كل المجاهدين في درعا، أصبح هناك تململ من الأفراد. نعم. حتى البعض يقول أريد أن أنتقل إلى إدلب. لذلك نحن نقول يا أخينا بل ابقى في درعا إن شاء الله، ولا ينبغي لي يعني أي أحد في فصيل أن يترك فصيلة، لأن أنت مجرد أن تعطي الفصيل بيعة وجب عليك الانضمام له، أما التنقل بين الفصائل هذا أمر مزعج وهذا يضر، إلا إذا كان الفصيل بلغ في الفساد والسوء غاية كبيرة. ولكن أقول لإخواننا في درعا، عجلوا بجمع كلمتكم وتوحيد صفكم، نحن نريد جيش فتح درعا يلتقي بجيش فتح إدلب بإذن رب العالمين في دمشق بإذن رب العالمين. أيضا نذكر دكتور عبد الله، بعد قليل سنذكر للسادة المشاهدين رقم للتواصل من أجل طرح الأسئلة، هو رقم 1. سنزود السادة المشاهدين بهذا الرقم في نهاية البرنامج. ننتقل للسؤال الآخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيك ميسان من الحوارس العربية جنوب غرب إيران، ولكن تتعرف في الأحوارس. الله أكبر، ولا يعرف الأحوارس. أنا ناوي نيتي إلى الجهاد، يعني أهاجر إلى الجهاد إلى أرض الشام، أجاهد هؤلاء المشركين من قوم الروافض والنصيرية، وكل أهلي قابلين بهذا الشيء، يعني من أبوي وأمي، ولكن مشكلتي أمي، وأرجو منك تعطيني الجواب. الله أكبر، سبحان الله. يعني لما نرى إخواننا يتابعوننا من الأحواز، وألمني أن أخي ميسن يسأل يقول كنت تعرف الأحواز. سبحان الله، كيف لا نعرف الأحواز، الأحواز العربية في قلوبنا. ونتابعكم والله ونشتاق إليكم. ولكن أقول لأخي ميسن، والله إننا نتشرف أن نقابلك في أرض الشام، ولكننا نريد لأهل الأحواز أن يقطعوا رأس الأفعى، فرأس الأفعى عندكم، إيران عندكم. فنقول لإخواننا في الأحواز أشعلوها على المجوس عندكم، فهذا والله خير من قدومكم إلى أرض الشام لجهاد سبيل الله. ولكن إذا لم يكن ثمة جهاد وأراد الإنسان يأتي إلى الشام فهذا أمر آخر، ولكني أنا أقول لأهل الأحواز عندكم إيران هي سبب القلاقل والبلابل، وهي سبب كل بلاء في هذه الأرض ومن معها من الحلفاء وغير ذلك، فأشعر النار عليها. وبدأنا نسمع شيء من العمليات والتحركات ضد الإيرانيين، وهذا إن كان سيكون أكبر عصا وأكبر صوت يوقف هذه المجازر في الشام من عندكم، فأنتم رأس الحربة، سددكم الله وثبتكم. نعم دكتور عبد الله، للعلم أن الشعب الإيراني يعيش فقر عجيب، وهذه الحكومة الظالمة تجثم فوق صدور الإيرانيين، وإن شاء الله ستنفجر ثورة فيها القريب العاجل. نتقل لسؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول بدولة الإسلام وما حكم بيعتها؟ كما أجبنا على السؤال الذي قبله، سنفرغ إن شاء الله حلقة لهذا الحديث وهذه الأسئلة بإذن رب العالمين. الدولة ننتقل إلى السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم أخوكم جعفر. نعم حياك الله أبو جعفر. أول شيء أهني الشيخ الدكتور عبد الله الحيسني على البرنامج. أنصر الله أنه يجرى العمل. جزاك الله خير. أراد أن نطلب من الشيخ الدكتور عبد الله الحيسني خطاب خاص في المنطقة الجنوبية، تحديدا لجبهة النصرة، أمراء جبهة النصرة طبعا. نعم جزاك الله خير، وعلى تهنئتك على هذا البرنامج. وهذا البرنامج والله مع المشاغل في الساحة، إلا أنه أردنا أن نستغل يعني إتاحة الفرصة حتى نتواصل معكم وحتى نراكم ونزف إليكم من خلاله في كل يوم جمعة في الساعة 8 في برنامج الشام في الأسبوع، إليكم بشائر الشام وشيء من التوجيهات والوصايا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأسأل الله يبارك في أسود درعا والجنوب وأسود الشمال والغوطة وكل أرض محاصرة في بلاد الشام وسائر ساحات الجهاد في سبيل الله. نعم جزاك الله كل خير دكتور عبد الله. إذن نستأذنك دكتور عبد الله. نعم مشاهدينا الكرام، سنزودكم برقم التواصل مع البرنامج والاستفسار، الرقم هو 00905357671185. نكرر الرقم 00905357571185. دكتور عبد الله نعتذر عن الإطالة، جزاكم الله خير. الحلقة شيقة طبعا كالعادة، أقول لك أنا لا أحب المقاطعة، هناك أسئلة كثيرة، وأقول لك تحيات السادة المشاهدين، ولكن لا نريد الإطالة، المكان مستهدف بشكل كبير. ماذا تحب أن تختم؟ جزاكم الله خيرا، وجزا الله الإخوة المشاهدين الذين يتواصلون عبر هذا الأرقام ويرسلون سلامهم وتحياتهم ودعائهم، لا عدمنا الله سبحانه وتعالى رؤيتهم وسماع صوتهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن نبث إن طال الله أعمارنا هذا البرنامج قريبا من منطقة محررة جديدة ومحافظة جديدة بإذن الله رب العالمين، يرون الناس هذا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. إذن مشاهدينا الكرام، في الختام نسأل الله الفرج العاجل لأهلنا المهجرين والفرج للمعتقلين، وأن نصل لثورة العزة والكرامة، ثورتنا الإسلامية المباركة. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.